القايدي وهو إمام خطيب جامع الخير بحي الجامعة في مدينة جدة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ إبراهيم. أهلا ومرحبا شيخ عبد الله، حياك الله. أهلا بك، أهلا بك، الله يحييك. ونسعد بك، وحقيقة سعدنا من قبل بهذه التلاوة الجميلة المباركة. الله يسعدكم، نحن سعدنا بالحديث معكم يا شيخ إبراهيم، الله يسعدك. الله يحييك. حنا في الحلقة هذه شيخ عبد الله وفي الفقرة هذه فقرة ضيف الأسبوع نلتقي بالعديد من القراء وأئمة المساجد، ولعلك اليوم شيخ عبد الله يعني تتمم العقد الجميل للقراء وأئمة المساجد في جدة. التقينا بالعديد الحقيقة من القراء من هناك من جدة، وحقيقة ما شاء الله تبارك الله قراء مميزين، ولعلك تكملهم اليوم. نحن في الحلقة يعني نهدف إلى أن نتعرف على القارئ عن قرب وعن مسيرته مع القرآن الكريم، ونبدأ بهذا الأمر يعني عن رحلتك مع القرآن، كيف كانت البداية ومتى، من الذي دفعك إلى هذا الاتجاه؟ نسأل الله أن يعيننا وإياكم شيخ إبراهيم. آمين. والله شيخ إبراهيم أنا بالنسبة لرحلتي مع القرآن كانت في الصف الأول ابتدائي، وذلك بعد رسوبي في مادة القرآن الكريم وأعدت سنة كاملة بسببي. بعدها طبعا أصر والدي أن أسجل في حلقة تحفيظ القرآن الكريم في جامع الخير بحي الجامعة، وفعلا التحق بالحلقة، وكان أول معلم لي هو الشيخ عبد الشكور رحمه الله رحمة واسعة. هذا التحقت بالجامعة الذي تأمه الآن؟ نعم، ما شاء الله، في الصف الأول ابتدائي. ما شاء الله تبارك، وهذا فضل من الله علي طبعا. فاستفدت من الشيخ عبد الشكور فوائد كثيرة جدا، وكان رحمه الله رحمة واسعة متقن الحفظ لدرجة أنه كان يسمع لأربع طلاب سويا، وكل طالب يقرأ في سورة مختلفة ويرد على كل من يخطئ. ما شاء الله. تلك الفترة حفظت تقريبا 15 جزءا، وخلال تقريبا 7 سنوات، ثم بعد ذلك انقطعت والله المستعان إلى أن أنار الله قلبي وفتح علي تقريبا في عام 1418-19، وبدأت رحلة جديدة مع القرآن كانت عن طريق الشيخ موسى الجاروش حفظه الله ورعاه وأمد أمره في طاعته. هذا الشيخ الجليل الذي تربطني والله به علاقة أب ابنه، له علي بعد الله فضل كبير. حياتي تغيرت بعد معرفتي لهذا الشيخ الجليل، وحياتي أيضا كلها معه قصص ومواقف لا تنسى. حتى تعرفي عليه كان بقصة جميلة وغريبة، لكن يطول الحديث عنها. أذكر قصة أخرى من إحدى القصص اللي كانت مع الشيخ موسى. في يوم من الأيام ما حفظت ودي من القرآن، فاستحييت أن أحضر الدرس، وكانت الحلقة تقريبا في حينها 8 طلاب. تغيرت على الدرس الأول، تغيرت على الدرس الثاني، فأرسل لي الشيخ مرسول يخبرني بأني مقصود. أي تبسمت قلت خيرا إن شاء الله. حضرت الدرس الثالث، فلما راني الشيخ قال ألم يخبرك بأنك مقصود؟ قلت بلى، ولكني سأحضر وألتزم بإذن الله. فتبسم الشيخ ثم وعظنا موعظة بليغة جزاه الله خيرا عن القرآن والالتزام به، ثم شوف يعني نظرة المشايخ جزاهم الله خير. قال فصلتك لأرى هل أنت جاد في حفظك وطلبك للقرآن أم لا. والحمد لله والحمد لله اجتزت الامتحان. ثم بعدها فتح الله علي وحفظت على يديه القرآن كاملا، وأجازني بنوايتي حفص عن عاصم. ما شاء الله. ثم بعد ذلك يعني توسعت الحلقة بالشيخ موسى الجروش جزاه الله خير، وأصبحت تحت مظلة جميع تحفيظ القرآن بجدة، وأطلق عليها الآن يعني مقرأة الحفاظ الأولى بجدة، مديرها الشيخ دكتور موفق بن كدس الغامدي حفظ الله وجزاه خيرا، ولها عدة فروع، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بهذه المقارئ. اللهم أمين. المرحلة التي ختمت فيها متى كانت، الثانوية أو الجامعة؟ لا بعد في عام 1420 تقريبا كنت متخرج من الكلية التقنية قبل أن أحصل على البكالوريوس. طيب شيخ عبد الله، يعني ما يتعلق بجانب الحفظ، هذه يعني رحلة، الأداء والضبط والإتقان، يعني ما شاء الله نسمع تلاوة متقنة ومميزة، هذا من في هذا الجانب بمن تأثرت وكيف كان يعني ضبط الأداء؟ والله حقيقة الالتحاق في حلقة تحفيظ القرآن من الصغر لها دور كبير طبعا، وكان يعني الشيخ عبد الشكور رحمة الله عليه كان له دور كبير في إتقان التجويد والمخارج وكذا، ثم بعد ذلك ضبط القرآن تجويدا ومخارجا عن طريق الشيخ موسى الجروشة الذي أجازني برواية حق ناصر. جميل. فيما يتعلق بالإمامة المساجد، يعني ما شاء الله أنت الجامع اللي درست فيه من أول ابتدائي أميته مستقبل. اللهم لك الحمد، تقريبا 1422. نعم ما شاء الله. اللهم لك الحمد. يعني حدثنا عن أجواء المحراب، ويعني أحيانا بعض الأئمة يتفاعل مع بعض الآيات ويرددها كثير، أكثر آية مثلا تستوقفك وقراءتك في تفسيرها وتأملاتك؟ والله شيخ إبراهيم الآية استوقفتني كثيرا، آية هزت قلوب الكثير وأيقظتها من غفلتها وتاب بسببها الكثير، وهي في سورة الحديد، قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاتقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان والقرآن، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه الآيات حقيقة يعني لها وقع كبير في قلبي، وكثير تابوا بسماعهم لهذه الآية. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالقرآن سبحانه وتعالى. اللهم آمين. شيخ عبد الله، يعني من يعيش في مجال معين من المجالات لا شك أنه يعني ينطبع في ذهنه خواطر ورسائل حول هذا المجال. أنت لك رحلة مع القرآن، يعني ابتدأت مبكرا والآن تأم إحدى الجوامع في جدة حول القرآن، يعني يعني تلاوة القرآن هي حياة، والعيش مع القرآن أيضا رحلة وحياة أخرى. كيف للقارئ أن يعني يتلو كتاب الله عز وجل ويعيش مع هذه الآيات التي يتلوها؟ نعيش مع القرآن شيخ إبراهيم قراءة وتدبرا وحفظا وعناية وصلاة وتحكيما. هو كتاب هداية وحماية وشفاء لما في الصدور من حب الشهوات أو نوازع الشبهات. القرآن شيخ إبراهيم والله حياة، والله حياة، ويعرف هذا الكلام من عاش معه قراءة وحفظا وتدبر. يكفينا شرفا وعزا وفخرا أنه كلام الله جل في علاه. القرآن الشيخ إبراهيم روح، فالناس بدون القرآن أموات بلا أرواح وإن كانوا أحياء بأجسادهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. القرآن شيخ إبراهيم نور، قد يكون الإنسان حي ولكنه بلا نور يبصر به جمال الحياة. والله جمال الحياة التي نعيش بها الآن لا يبصره إلا من أنيرت بصيرته بنور القرآن. القرآن شيخ إبراهيم هدى للناس، هدى للناس، فيه المخرج من الظلمات إلى النور، فيه المخرج من الفتن، فيه الراحة الدينية والدنيوية والنفسية والبدنية. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، وجعلنا من أهله وخاصته سبحانه وتعالى. اللهم آمين.

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة الطيبة المباركة تأتيكم على الهواء مباشرة في لقاء مع الشيخ عبد الله حجاج القايدي إمام وخطيب جامع الخير بحي الجامعة في مدينة جدة. شكر الله لكم شيخ عبد الله هذه التلاوة. اللهم آمين. نسأل الله أن يكتب أجرنا وأجركم شيخ إبراهيم. اللهم آمين. فاصل ونعود. ضيف الأسبوع. حوارات مباشرة مع أهل القرآن وتلاوات على الهواء مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة مع القرآن في فقرة ضيف الأسبوع مع الشيخ القارئ عبد الله حجاج القايدي. شيخ عبد الله وصلنا إلى يعني الجزء الأخير من هذا اللقاء, سعدنا بك وإن كان لك من كلمة تختم بها تفضل. كتب الله أجرك شيخ إبراهيم. والله حقيقة رسالة أوجهها لكل من قصر في تلاوة القرآن وحفظه, وقول له تذكر دائما أن القرآن ينجي صاحبه من النار وأنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله وحفاظه ويرفع صاحبه في الدرجات العلى من الجنة. ويكفيك أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فبالله عليك أخي المستمع وأختي المستمعة, كيف لنا أن نقصر في تلاوة وحفظ القرآن بعد سماعنا لهذه المكرمات التي تكرم الله بها علينا؟ لابد أن كل واحد منا يقف مع نفسه وقفة جادة ويحاسبها قبل فوات الأوان, وحينها لا ينفع الندم. ثبتنا الله وإياكم على الحق وأدام علينا نعمة الأمن والإيمان. عذرا شيخ إبراهيم طلنا عليكم, لكن أسأل الله أن يكتب أجرنا وأجركم. سعداء بك شيخ عبد الله وشكرا لك وأيضا لمشاركتك لنا هذه الحلقة.